بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وفي القسم الثاني في القواعد المتعلقة بصفات الله. وقد مر بنا مرارا أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تزيد المؤمن إيمانا، فإذا عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله زادت محبته لله، وزادت ثقته بالله، وزاد توكله على الله، وزاد خوفه من الله، ومراقبته لله، واستعداده للقاء الله. فمن عرف أن الله عز وجل أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين ازداد محبة وتعظيما وإجلالا لله. ومن عرف أن الله تعالى تواب تاب إلى الله مهما بلغت ذنوبه وكثرت، ومن علم أن الله الرزاق علم أن رزقه بيد الله، لم يجعله الله بيد عالم ولا حاكم ولا أب ولا أم ولا والد ولا ولد، وتعرض لأسباب الرزق، سواء أسباب الرزق الحسية كالزراعة والصناعة والتجارة والأعمال الحرة والأعمال الرسمية وغيرها، أو الأسباب المعنوية للرزق كطلب العلم وتقوى الله والدعاء والاستقامة على أمر الله والتفرغ لعبادة الله وغير ذلك. ومن علم أن الله سميع بصير راقب الله في كلامه، لأن الله سميع، وراقب الله في أعماله، لأن الله تعالى بصير. وإذا علم العبد أن الله على كل شيء قدير توكل عليه في الأمور العظيمة التي لا يقدر عليها إلا هو، فقد يعجز القريب والبعيد، والله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إذا علم أن الله تعالى من أسمائه اللطيف ومن صفاته اللطف، علم أن لطفه يجري وعبده لا يدري، فلطف الله عز وجل يجري آناء الليل وأطراف النهار، والعبد لا يدري بألطاف الله الكثيرة الخفية الدقيقة. فكم من محنة جلبت منحة، وكم من بلاء جر إلى عافية، وكم من ضيق جر إلى سعة، وكم من حرمان جر إلى نعم عظيمة. والله عز وجل قد يغلق بابا برحمته بحكمته، ويفتح ألف باب برحمته. فمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته من أعظم ما يزيد المؤمن إيمانا، ومن أعظم ما يزيد العبد تعلقا بالله عز وجل وثقة به. لكن لأن من الناس من فهم من أسماء الله تعالى وصفاته على غير الوجه اللائق بالله، فالعلماء رحمهم الله تعالى يبينون طرقا صحيحة في هذا الباب. من ضمن ذلك أن من أثبت صفات الله عز وجل من العلم والرحمة والحكمة والاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا كل ليلة ينادي هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وما أشبه ذلك. ينبغي لمن أثبت لله عز وجل الصفات أن يتخلى ويحذر من محذورين عظيمين، التمثيل والتكييف. فلا يمثل صفات الله بصفات الخالق، فلا يقول يد الله كيدي، ووجه الله كوجهي، وسمع الله كسمعي. هذا يستقبح أن يقول القائل يد النملة كيد الفيل، وبصر العصفور كبصر الصقر، هذا أمر مستقبح. وعند أن يقال العصا كالسيف أمر مستقبح، وهذه أشياء مخلوقة. فكيف إذا قال يد الله كأيدينا وسمع الله كأسماعنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله تعالى يقول عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقول هل تعلم له سميا، ويقول ولم يكن له كفوا أحد. ومر بنا أن التمثيل وهو اعتقاد مماثل لله عز وجل في صفاته أن ذلك باطل سمعا وعقلا، وقد مر بنا هذا في الدرس الماضي. ثم قال وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. يقول الآن ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ التمثيل أن تجعل لصفات الله مماثلا مقيدا، وأما التكييف فأن تجعل لصفات الله كيفية دون أن تقيدها بمماثل. ما تقول كيدي؟ تقول لله يد على صفة كذا وكذا دون أن تقيدها بمماثل، هذا كله حرام ولا يجوز. قال وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. قال وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي، أو بالخبر الصادق، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. يقول دلالة العقل على بطلان التكييف، قال لأن أي شيء لا يمكن معرفة كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو نظيره المساوي له أو خبر صادق عنه. لو قال لقائل عندي سيارة موديل كذا وكذا لون كذا وكذا صفة كذا وكذا، أنت إذا عرفت هذا النوع من السيارات عرفتها، أو قال لك عندي سيارة مثل هذه تماما عرفت، أو جاء إنسان صادق ثقة عندك وأخبرك بأن هذا عنده سيارة ومن أوصافها ومن مزاياها ومن مواصفاتها وخدماتها كذا وكذا فتصدق. إذا كان هذا في حق المخلوق ولله المثل الأعلى، فكيف في حق الله؟ يأتي من يقول لك يد الله على صفة كذا وكذا ووجه الله على صفة كذا وكذا، ما الذي يدريك؟ لم يخبرك الله عز وجل ولا رسوله، وليس لله مماثل، ولا اطلعت على كيفية صفة الله. إذن الواجب علينا أن نثبت ما أثبته الله وأثبته رسوله ونتوقف، لأننا لا علم لنا على، ليس عندنا معرفة بتفاصيل أخرى. الإمام مالك لما جاءه رجل وقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لا يستطيع أحد أن يقول لك كيفية استواء إلا كذا، ما عندنا وحي، ما عندنا نصوص في هذا. نحن مأمورون أن نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وما وراء الغيب ليس لنا في ذلك مجال. نقول آمنا وسمعنا وأطعنا وسلمنا، وما لا نعلم علمه وكيفيته قلنا لا يعلم ذلك إلا الله. قال وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل. ولذلك يقال كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لأن الله أعظم شأنه أعظم. ولا نحيط به علما. قال: وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، يعني ما نتصور ذلك بقلوبنا، أو تقريرا باللسان ما نتكلم، أو تحريرا بالبنان، فلا نتصور بعقولنا ولا نتوهم بقلوبنا ولا نتكلم بألسنتنا ولا نخط بأيدينا، لأننا سنقول على الله بلا علم. قال: ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء إن عرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين الثاني صفحة 85: قال: هذا الجواب من الإمام مالك شاف وعام في جميع مسائل الصفات، فمن سأل عن قوله إنني معكم أسمع وأرى كيف يسمع ويرى، أجيب بهذا الجواب بعينه، فقيل له: السمع والبصر معلوم والكيف غير معقول. وكذلك من سأل عن العلم والحياة والقدرة والنزول والغضب والرضا والرحمة والضحك وغير ذلك، فمعانيها كلها مفهومة، وأما كيفيتها فغير معقولة، إذ تعقل الكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنهها، فإذا كان ذلك غير معقول للبشر فكيف يعقل لهم كيفية الصفات؟ والعصمة النافعة في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل نثبت له الأسماء والصفات وننفي عنه مشابهة المخلوقات، فيكون إثباتك منزها عن التشبيه ونفيك منزها عن التعطيل، فمن نفى حقيقة الاستواء فهذا معطل، ومن شبهه باستواء المخلوق على المخلوق فهذا ممثل، ومن قال استواء ليس كمثله شيء فهو الموحد المنزه. قال: وهكذا الكلام في السمع والبصر والحياة والإرادة والقدرة واليد والوجه والرضا والغضب والنزول والضحك وسائر ما وصف الله به نفسه. هذا من أحسن الكلام، وشيخ الإسلام له كلام أيضا في مجموع الفتاوى، يقول: جواب مالك قاعدة في جميع الصفات، نجيب بها عن كل من سأل عن الكيفية في كل باب في الصفات. قال: وروي عن شيخه ربيعة أيضا: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه، فالحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. طيب، هذا قد انتهينا من الكلام على هذه القاعدة. سؤال عجيب يقول: هل عيسى بن مريم معه أب؟ سبحان الله، الله تعالى يقول: إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وخلقه الله عز وجل من أمه مريم بدون أب، العذراء البتول التي لم تتزوج، ولماذا قال الله عيسى بن مريم؟ لو كان له أب لنسبه الله تعالى إليه. ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. طيب، إلى هنا، وجزاكم الله خيرا.